السلام عليكم. في نهاية هالفيديو هذا راح تعرض لك الشاشة مقترح لفيديوهات جديدة. هذه الفيديوهات هي تابعة للقناة الثانية، القناة اللي احنا ننشر فيها القصص الأجنبية. فبمجرد الضغط على الاقتراح القصة اللي راح تظهر لك في نهاية هالفيديو راح ينقلك إلى القناة الثانية، وأتمنى أنك تسجل اشتراكك علشان يوصلك أول بأول كل قصة يتم نشرها بنفس الوقت. في قصة المطربة المشهورة اللي نشرناها أول أمس، المطربة الجزائرية اللي تم خطفها واغتصابها في أو تعرضها لهتك عرض في الأردن، أنا ما ذكرت اسمها. فاليوم وصلني أكاونت للمطربة نفسها ناشرة في حسابها أنها تشكرني وتكشف عن هويتها. هي المطربة الجزائرية كاميليا ورد، وقالت أشكرك يا أبو طلال أنك طرحت القصة، أنا فعلا هذا اللي حصل معاي وكنت مخبي هالموضوع، وانت الآن لما طرحت القصة يعني أزحت هم كبير عني، فأنا فعلا صار فيني كذا كذا كذا مثل ما رويت لكم القصة الماضية. وجاوبت على السؤال اللي أنا طرحته في القصة، أقول ليش كانت رغم أنها مختطفة وتعرضت لهتك عارض ومتمسكة في هاتفها تقول له رجع لي الهاتف. فأنا كنت أقول بالفيديو من خلال القصة، أقول شنو داخل هالتليفون اللي خايفة عليه. فهي قالت ان انا كنت مشتركه في برنامج اللي هو مسابقات الغنائيه او مواهب، وكنت انتظر النتائج او شيء من هالقبيل هذا. وانا نشرت طبعا كلامها في تويتر وفي كذلك على الانستغرام، تقدرون تتابعونها او تدخلون على حسابها راح تشوفون انها متكلمه عن الموضوع وتجاوب على الاسئله. وما شاء الله عليكم، أنا رغم أني ما ذكرت اسمها إلا أنكم توصلتوا، يعني كثير من المتابعين توصلوا للمطربة وصاروا يكلمونها، وأنت اللي حصل معك كذا؟ قالت إيه نعم واعترفت. المهم أنا أوجه لها تحية لأنها تقبلت الأمر بصدر رحب، يعني هي تقول صح فعلا هذه قضية حصلت وعندها الشجاعة أنها تواجه المجتمع. هي ما غلطت، هي مظلومة، هي ضحية طبعا. وكذلك تكلمت عن سبب تنازلها عن المجرم اللي خطفها وهتك عرضها وحاول اغتصابها. تقول يعني ان انا والله عطيتها كلمة وانا اوفيت بوعدي معاه. يعني المهم اكون بالطويلة، نتكلم عن قصة الليلة. في عام 2012 حصلت قضية مزعجة جدا جدا في المغرب، وتحديدا في مدينة العرائش المغربية في قرية اسمها خميس الساحل. فيها فتاة اسمها أمينة الفلالي، هذه بنت عمرها 16 سنة في الصف السادس، والبنت يعني من عائلة بسيطة، أبوها متزوج امرأتين وعنده من كل زوجة أبناء، والظاهر أنه في انفصال بينه وبين والدة أمينة الفلالي هذه اللي هي بطلة القصة. هذه أمينة شنو قصتها؟ المسكينة تعرضت لمشكلة معقدة وعانت منها بشكل كبير جدا جدا. في شاب اسمه مصطفى الفلاق، مصطفى هذا الله يفلق رأسه نصين إن شاء الله، دائما يترصد لهالبنت هذه أمينة. كل ما طلعت راحت للمدرسة، تطلع مثلا تروح تشتري حاجيات للبيت، إلا وهذا واقف لها في منتصف الطريق. يتحرش فيها والبنت تحاول أن تصد وتهرب عنه. المهم ذاك اليوم ويترصدها وهي رايح للمدرسة ويحطها السكين على رقبتها ويمنعها من الصراخ أو يسحبها إلى غابة قريبة من المنطقة نفسها ويقوم أو يعتدي عليها. البنت صارت تصرخ وتبكي فش قال لها؟ قال سمعي خلاص الحين احنا صار اللي بيننا اللي صار، الحل الوحيد انا ما راح اتركك، فلا تفضحين نفسك امام الناس واهل القرية وانت عارفة ابوك لو يعرف بالموضوع يمكن يقتلك وتنفضحين يعني راح تضرين نفسك. البنت تبكي، انت ليش سويت كذا؟ قال اسمعي انا راح اتزوجك لكن اوعديني انك ما تتكلمين في الموضوع، ارتب اموري واجي اتقدم لك. البنت رجعت البيت منهارة وتبكي لكن خبت اللي صار معاها عن افراد اسرتها، ما بلغت لا والدتها ولا اخوانها الصغار. اسبوع اسبوعين البنت يوميا صارت ما تداوم في المدرسة، تروح تلتقي فيه في محاولة لإقناعه وإجباره على أنه يجي تقدم لها أنه يصلح الغلطة اللي سواها، وهذاك يقول لها انتظري وأنا المهم الولد يلعب فيها يعني. خلاص أصبحت الضحية متعلقة فيه ويعطيها الوعود أن أنا راح أتزوجك وأن إحنا راح نعيش حياة سعيدة وانتظري شوي خليني أكون نفسي، وأنت عارف أنا ما عندي شغل ما عندي عمل ما في مصدر للرزق وكذا وانتظري. البنت فعلا تنتظر عايشة بين نارين ما هي عارف شو تسوي، أنا تركته انفضحت وأن اشتكت عليه انفضحت وخايفة تبلغ أسرتها ويكبر الموضوع وتخسر حتى الزواج منه وممكن أبوها يقتلها ونظرة المجتمع وأهل القرية ووالدتها اللي راح تنهار، لأن الأم هي المسؤولة عن أبنائها بعد ما انفصل عنها زوجها رغم أنه ما في طلاق لكن الظاهر لأنه متزوج الثانية وترك المرأة هذه اللي هي أم أمينة وهي اللي ترعى أولاد، فصارت هي المسؤولة وهذه أمينة صارت خايفة حتى أنه يعني تحمل والدتها المسؤولية اللي صار معها أو إهمالها. المهم فصارت يوميا على مدار شهرين وهي رايحة رادة على مصطفى الفلاق تقنعه ما تروح المدرسة، وصل الكلام لأبوها اسمه حسن ان بنته ما جالسه تروح للمدرسه ولا تداوم وكاتبين فيها كتاب انقطاع عن الدراسه، وهني وصل الموضوع فراح الى ام امينه يسالها ليش البنت ليش ما تخلينها تروح للمدرسه. صارت ام امينه تبكي تقول انا حالي حالك لسه دريت يعني من أيام قليلة أن البنت صار لها شهرين ما تروح، كانت كل يوم الصبح تطلع من البيت بعد الأفطار وتلبس ملابس المدرسة وتتوكل على الله تروح يعني كأنها رايح المدرسة فعلا وترجع في الوقت المحدد خروج الطلبة من المدرسة. الآن عرفت في موضوع انقطاعها عن الدراسة، ولما واجهتها اعترفت لي بالمصيبة اللي حاصلة معاها. الأم يوم مسكت البنت ليش ما تداومين وليش وين تروحين انت صار لك شهرين، قالت والله يا يما انا في ورطة وفي مصيبة وبعترف لك. قالت في شاب اسمه مصطفى الفلاق هذا اعتدى علي واغتصبني وهو موعدني بالزواج وانا احاول يعني اني ما اكشف الموضوع يمكن يجي يتزوجني وينتهي الموضوع، وهو وعدني وطلب مني انه مقابل سكوتي انه يجي يتقدم. الام قبل لا تبلغ الاب ايش سوت لما اول ما عرفت يعني خذت بنتها وراحت إلى أسرة مصطفى الفلاق، قابلتهم وواجهت أمه وأبوه، قالت لهم ولدكم الحقير هذا اعتدى على بنتي وحصل اللي حصل وكذا، وأنا أبي الستر، أبي بنتي تستر، ما نبي نفضح الموضوع وأهل القرية يدرون والعالم والناس وقضايا ومشاكل، خلاص يبقى خلوا ولدكم يعني ولدكم هذا يتزوج بنتي. قال أبو مصطفى مستحيل، أنا ولدي يتزوج بنت فالتة، بنت سيئة الأخلاق والسمعة مثل بنتك؟ قالت له حرام عليك، بنتي ضحية ولدك خطفة. قال لا لا لا، هالكلام هذا ما يمشي، احنا ندري بألاعيب بعض البنات ويلعبوا عشاب وتغريه، ولما يحصل اللي بينهم تقول خطفني ولا اغتصبني. اذا هو فعلا خطفها واغتصبها قبل شهرين ليش ما اشتكت؟ ليش ما تكلمتوا؟ قالت لا يا ابن الحلال، بنتي خايفة وتبي الستر ولدك يوعدها بالزواج، لذلك هي أجلت الموضوع ما تكلمت فيه. أنا اكتشفت عن طريق الصدفة لأن بنتي انقطعت عن الدراسة. قال لا مستحيل، والله لو على جثتي ولدي ما يتزوج بنتك هذه. الأم لما شافت إن الموضوع خلاص ما في حل قررت أنها تشتكي. في هالوقت درى أبو أمينة في الموضوع وقابل الأم وقالت للموضوع، أخذ بنته وراح إلى مركز الشرطة اللي عندهم في القرية. قالوا له طبعا أنت لازم تروح إلى طنجة علشان تبلغ يعني هناك السلطات، والموضوع يعني يحصل عن طريق النيابة لأن البنت قاصر، لأن الموضوع شوي يحتاج إلى مسؤولين مو فقط هنا في القرية. قال أوكي، وياخذ بنته إلى طنجة وطلبوا فحص البنت، وفعلا تبين أنها تعرضت للاغتصاب وغيره يعني، وأثبتوا الواقعة وجاء الأمر وتم إلقاء القبض على مصطفى الفلاق. مصطفى لما وصل الموضوع للشكوى وتم إحالته للتحقيق، رغم ذلك أمه وأبوه قالوا له والله لو تنسجن طول عمرك ولا تتزوج هالبنت. الولد صار كل ما يزورون أهله يترجاهم، الله يخليكم زوجوني البنت علشان ما أنسجن. لا مستحيل، ضغط عليهم ضغط عليهم إلى أن وافقوا. عندهم قانون وهذا هو المصيبة في الموضوع، مادة رقم 475، هذا القانون الجنائي ينص على أن المغتصب يفلت من السجن إذا تزوج الضحية، يعاقب بالاغتصاب بسجن ما بين 5 إلى 10 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من 10 إلى 20 سنة، لكن إذا تزوجها انتهى الموضوع. قال لازم يتزوجها، وفعلا كان مقنع البنت، والبنت صارت تضغط على أمها أبوها أن تزوجها. قالت أنا شبي فيه إذا انسجن شنو راح استفيد؟ وكذلك الأم قالت إيه نعم صح فعلا، إذا انسجن زين إحنا شنو مستفيدين؟ خلاص دام الولد يبي يتزوجها وأمه وأبوه وافقوا، طبعا بعد الضغط هم ما يدرون أنه ضغط عليهم، اعتقدوا أنهم خلاص يعني رضوا في الأمر هذا، قال خلاص يبقى نزوجها لمصطفى. وفعلا تم الإفراج عن مصطفى بعد كتب كتابة على أمينة. السالفة مهني، السالفة أن أمينة تم زواجها من مغتصبها مصطفى بمهر 5000 درهم، لكن ما دفع مصطفى. قال أنا ما عندي، أنا ما أشتغل ولا عندي أعمال ولا تجار ولا أي بطيخ، فأصبروا علي خلاص الحين خلوها زوجتي وبعدين راح أعطيكم أنا المهر. قالوا لا ما في مشكلة، زين جهز البنت ذهب شبكة شيء أبدا ما عندي. زين وين تسكنها؟ قال حتى غرفة ما عندي في البيت. قال أنا راح أسوي لها مكان نستقر فيه بشكل مؤقت. توقعوا شنو سوى في بيت أبوه؟ أبوه طبعا رافض حتى يعطيه درهم. أبوه أصلا ما هو موافق على الزواج ولا أمه. راح عمل كوخ، تخيلوا داخل بيت أبوه عندهم نفس الحوش صغير، وعمل فيه كوخ من الخشب كغرفة فقط له والأمينة. يوم زفوا أمينة ولا المنظر الكوخ داخل البيت شيء يعني يقطع القلب. البنت قالت ما في مشكلة، بس خلونا نسكر هالموضوع ونسترع السالفة. وراحت أمينة في بيت زوجها تعيش في كوخ داخل البيت. هم أصلا بيتهم بسيط ومتواضع وهو باني لها كوخ داخل البيت. البنت قالت ما في مشكلة، لكن المصيبة بدأت بعد دخول مصطفى على أمينة. في أول ليلة مسك البنت وضرب ضرب ضرب لين البنت استوت. أنت السبب، دمرتي حياتي، أبوي يكرهني، أمي تكرهني، الناس صارت تسولف فيني أني أنا متزوج وحدة مغتصبة. شوف الحقير هو اللي مغتصبها. أنا سمعتي وأنا كذا. اليوم اللي بعده صار أبو الفلاق، هذا أبو مصطفى، يهين البنت ويغلط عليها ويسبها وأنت دمرتينا ودخلتي حياتنا وشوهتي سمعتنا. قامت أم مصطفى وكذلك تعذب في البنت، عاشت في جحيم فعليا. البنت ما يعرفش تسوي. المهم خلال أسبوع البنت بشكل يومي على مدار 24 ساعة وهي تهان وتشتغل كخادمة وتضرب ويحن جميع أنواع العذاب. في اليوم السابع من زواجها في سوق يبعد تقريبا 150 متر عن البيت، راحت واشترت سم للفئران، وأثناء ما كانت موجودة في السوق لحقها منه مصطفى، راح ضربها في السوق. قال لها أنت شلون طلعت من البيت؟ ارجع الحين أبيك في البيت وراح أدبك وربيك. قالت له ماشي. وإهي طبعا هو راح رجع قبلها البيت، وهي كذلك أثناء عودتها افتحت العلبة مالت السم مال الفيران وصارت تتناول هالمادة. ما وصلت إلى باب البيت إلا بدأت تستفرغ وآلام وطاحت في الأرض. طلع منه مصطفى، شاف بإيدها علبة السم وشافها تتألم وتصرخ، وقالت أنا أبي أرتاح من هالدنيا وأكلت سم. قال لها أحسن، خليك مثل ما أنت، أنا ما رح أسعفك. الناس التمت، قال لا خلوها، لا حد يمد إيده عليها علشان لا يتحمل المسؤولية، لازم أبلغ رجال الأمن في الأول. شوف الحقير ما راح ساعدها، لا راح بنفسه إلى مركز الشرطة، وبعد ساعة ونصف رجعوا معاه الإسعاف ولا البنت مفارقة الحياة. راح يبلغ رجال الأمن إنه ترى زوجتي تناولت السم وترى أنا مالي علاقة وكذا. يوم رفعوا الجثة إلى الطب الشرعي ولا عليها كدمات وعليها إصابات ورضوض، ما في مكان في جسدها إلا متعرضة فيه للضرب. مالكم بالطويلة، تم تقييد القضية على أنها انتحار، وطلع منها مصطفى الفلاق وأسرته ارتاحوا من هالقصة، وراحت البنت هالمسكينة المظلومة وصارت أمها وأبوها يبكون بالصحف، وحتى أن في منظمة لحرية حقوق الإنسان سووا نفس الاعتصام ضد هالقانون اللي يعفي المغتصب من العقوبة. ويعني لو تقول لي شنو يعني علاج من اللي مثل هالمشاكل هذه، هو أنك أبدا تتحمل وتواجه هالقضية، ولا أنك تخلي البنت تتزوج المغتصب. يعني أنت تكافئة، يعني تزوج المغتصب، تزوج البنت، موضوع الستر هذا. والله البنت بكرة يعني يقول والله مغتصب، البنت صح مغتصبة، ضحية مسكينة، ضحية مو بإرادتها. يعني أروح أزوجها حق الحقير المغتصب أكافئة، وبعدين أنت تزوجها حق واحد حقير، يعني راح تخليها تعيش في جحيم طول عمرها؟ هذا مو حل، مو حل أبدا. وفلت منها مصطفى، قالوا يبا هي البنت أصلا هي اللي انتحرت. المهم مالكم بالطويلة. كذلك في قصة ثانية أكثر غرابة، بس امسكوا أعصابكم لأن هالقصة هذه راح تنرفزكم وتنقهرون فعلا على بطلة القصة. بنت اسمها زينب الصبري، عمرها 17 سنة. البنت هذه تدرس في ثانوية سيدي محمد بن رحال. البنت في قمة الجمال، وتلفت دائما وتجذب أعين الشباب على هالبنت هذه. كل ما راحت للمدرسة وهي رايحة وهي راجعة، لكن البنت كانت مؤدبة ومحترمة وخلوقة، وأبدا ما تعطي وجه لأحد، مهتمة في دراستها وعندها طموح أن تتفوق، وأنها لأنها من أكبر أخوانها وعندها طموح أنها بكرة تكبر وتساعد أسرتها، أمها وأبوها. المهم البنت كانت سعيدة في حياتها، لكن طلع لها واحد اسمه ياسين عربي، عمره 22 سنة. هذا ياسين سوى اللي لا يمكن تخيله في عقلك. يوميا يلحق هالبنت، مثل قصة أنا ليش ذكرتها لكم، لأنها متقاربة لقصة أمينة اللي سبقتها، وحصلت كذلك في عام 2012 في المغرب في إقليم سطات أو السطات. المهم هذه البنت زينب كل ما تعرض لها ياسين تصده وتقول احترم نفسك وترى راح اشتكي عليك وكذا، لكن الولد أصبح مهووس في هالبنت. عمره 22 سنة، عطالي بطالي، فاشل، شاب مندمر أخلاقيا، ما عنده لا دراسة لا شهادة لا وظيفة لا أي شيء، فقط شغلته يتحرش فيها البنات، وطاح على هالبنت هذه. والبنت صغيرة توها في بداية حياتها، انت بتخلص الثانوية، عندها طموح تدخل الجامعة، وظيفة مرموقة، وهذا باليها بلوى. تقول له ابتعد عني يا ابن الحلال، الله يخليك لا تجيب لنا المشاكل، انا ماني من هالبنات اللي ما عندها هدف في الحياة ولا انها تقدر تضحك عليها، وخر عني يا ابن الحلال. لا كلميني، كنا نبغي نهذر معاك، انا كموت عليك، انا قالت من حال حل عني يا اخي خلاص. فصارت تشتكي تقول حق والدتها ووالدها الموضوع. ابوها بعد ما يبي يكبر المشاكل يقول لها خلاص صدي ولا تكلمينه، واستعجلي في خطواتك لما تروحين المدرسة وانت راجعة، وخليك حذرة. قالت ان شاء الله، يعتقد ان الموضوع مجرد تحرشات، يعني الشباب طايش ويلطش فقط يعني. لكن الموضوع تطور، عام 2012 وتحديدا في شهر فبراير، او يجي ياسين ويتسلق سور بيت زينب او يدخل داخل البيت الساعة 1 بالليل. سمع اصوات كأن في احد يعني صاحي لسه ما نام، فهرب الى السطح. الاب حس ان في احد غريب في البيت، صعد وراه السطح، قام رمى نفسه من فوق وترك حتى احذيته واستطاع انه يهرب. البيت ما كان عالي يعني دور واحد والسطح قريب من الارض، استطاع الولد انه يفلت. هرب، شافه منه؟ شافه ابو زينب، وراح بلغ السلطات في الموضوع وتم القاء القبض على ياسين. اعترف وحتى احذيته موجوده، وقال يعني قال ان انا، وقالوا لنا فعلا انت سبق انك كنت تتحرش في البنت وتم تحذيرك، والان مقتحم بيت في هالليل، انت شنو قصدك يعني؟ ليش داخل البيت؟ شنو كنت ابي؟ قال بصراحه انا كنت افكر اني اعتدي عليها. يخرب بيتك. المهم مالكم بالطويله، شافوا عمره 22 وهذه اول جريمه يرتكبها. قالوا خلاص راح نخفض لك الحكم بالحبس لمدة 2 شهر مع وقف التنفيذ، يعني حتى 2 شهر ما يطبقهم، لكن انتبه من هالأمور اللي انك تفعلها مرة أخرى. وأطلقوا صراحة هالموضوع. هذا ما ردع ياسين، لا لا لا لا، بالعكس أصلا قال يعني قال أنا الحين اقتحمت بيتهم وكنت راح أوصل لها إلى غرفتها، يعني كانت على بعد خطوات لولا أن أبوها صحى ويمسكني يعني متلبس، واستطعت أن الهرب ويلقون قبض علي ويحققوا معاي، وفقط يحكمون علي 2 مع وقف التنفيذ. رجع مرة ثانية أكثر تربص في البنت، صار يطلع لها بكل مكان، ما حتى يعني لو انها طل من الشباك تلقاه واقف له عند الشباك. جنن البنية. الولد فعلا اصبح همه وشغله شاغل انه يقترب من البنت زينب. البنت ابدا ولا مرة عطتها مجال انه حتى يسولف معاها. ويجي عام 2013، يعني بعد سنة من القضية الأولى. إيش سوى ياسين؟ اسمع وانصدم معي. في شهر 4 2013، ويتسلق سور البيت مرة أخرى، ويتوجه على طول إلى غرفة زينب. طبعا شلون عرف؟ مترصد لها صار له سنة، إلى أن ثبت وعرف في أي مكان غرفتها ومن اللي نام معاها. شوف عاد شلون حصل على المعلومات، من واحدة من صديقاتها، من جيرانها، من البنات، من أقارب، ما يندرى. الولد تربص لها سنة كاملة. قال هالمرة لازم أنجح بتنفيذ هالجريمة بدون ما حد يحس ولا يشعر فيني. وفعلا تسلق ودخل البيت وراح إلى غرفتها. كان الكلام الساعة 2 بالليل، الكل نايم، وهو كان متأكد أنه ما في أحد لسه صاحي في البيت يعني. ويدخل الغرفة ولا هذه زينب نايمة وجنبها نايمين إخوانها الصغار 3، ويروح لها ويقترب منها وهي نايمة ويحط إيد على فمها ويسحبها بعيد عن إخوانها. وصارت البنت تقاوم، لكن هو أقوى منها واستطاع أن يثبتها ومنعها من الصراخ، وقدر أن يغتصبها. البنت تحاول أن أحد ينقذها، أبدا حتى إخوانها ما حسوا عليها إلا واحد أبوها سمع صوت ضرب، يعني كأنه في أحد موجود في السطح أو في شيء سقط، أو لما سحبها من السرير طاحت على الأرض أول مرة. أخوانها اللي جنبها ما حسوا، بس أبوها لأنه كان في الأسفل سمع صوت ضرب، فصعد فوق راح السطح، ما راح إلى غرف الأولاد، فدور دور وكذا. والظاهر أن بيتهم عبارة عن دور ونصف، يعني هذا اللي أنا فهمته من تقرير القضية، أن البيت عبارة عن دور ونصف، نصف فيه غرف ونصف فيه اللي هو الحوش السطح. راح للسطح وهو شاف ما في شيء، نزل مرة ثانية قال أنا متأكد سمعت صوت يعني والأولاد نايمين، قال لا خليني أشيك مرة ثانية. صعد إلى غرفة الأولاد، لما دخل غرفة ولا هذا اللي ماسك في بنته، على طول هجم عليه وصارت المقاومة. الشاب كذلك يعني متعافي، والأب يضرب وهذا يضرب، وتجي أم زينب سمعت صراخ وكذا وتدخلت، وصارت الأم والأب يحاولون السيطرة على منو، على ياسين، حتى انه بدا يصرخ ينده على اولاده، عند الاولاد شويه كبار يعني اصغر من زينب بشوي، يعني شباب، يعني مو اللي نايمين معاها، لا اللي صغار اللي تحت يعني ساكنين تحت، فينادي عليهم علشان يجي احد من الاولاد يساعدونه في السيطره على هذا ياسين. كانت مقاومه من ياسين عنيفه، لان هذه ثاني مره يتم القاء القبض عليه، لا، وقدر انه يهتك عرض البنت. طبعا في هالاثناء زينب كانت في حالة صدمة، مذهولة من اللي حصل معها، الدم على ملابسها، تشوف ابوها وامها ماسكين فيها المجرم وهذا يقاومهم، والبنت كأنها في عالم ثاني. توقعوا البنت شنو سوت؟ اسمع الصدمة. قامت من مكانها ونزلت من الدور الأول إلى الأرضي، وتوجهت إلى البير، بير الماء اللي عندهم في البيت، ورمت نفسها. من اللي شافها؟ شافها واحد من إخوانها الصغار اللي لما طلعت من الغرفة مشى وراها، لين شافها وهي ترمي نفسها، رجع للبيت فوق لأم وأبوه، وهم يحاولون يثبتون ويسيطرون على ياسين. قال لهم ترى زينب رمت نفسها في البير. انصدموا. البنت خلاص سنة من العذاب من هالمتربص، وعيشها برعب. تخيلوا يعني دخل عليها في بيتها المرة الأولى، ف عاشت فترة طويلة وهي تخاف على نفسها وهي داخل بيتها يعني وداخل غرفتها، لا، ويستطيع انه فعلا ينفذ الجريمة بعد مرور سنة واغتصبها وهتك عرضها. البنت حست انها انتهت وقررت انها تنهي حياتها، قامت ورمت نفسها داخل البير. ابوها يركض وامها تركض، ولا ينتشلون جثتها هي البنت، طبعا فارقت الحياة، غرق، وتم إبلاغ السلطات، وتم إلقاء القبض على الحقير ياسين، ورفع جثة زينب إلى الطب الشرعي، واكتشفوا جميع التفاصيل، حتى ياسين اعترف وقال أنا ما لي شغل بانتحارها، لكن أنا فعلا دخلت واغتصبتها وأنا أحبها وأنا مجنون فيها. المهم مالكم بالطويلة، أخذوا عندكم هالصدمة هذه. حكمت المحكمة على ياسين عربي من أهل إقليم سطات بالسجن لمدة سنة واحدة فقط، وتم الإفراج عنه. طبعا احنا ما نعترض على القضاء وعلى الأحكام، لكن الحكم كان صدمة. حتى والد زينب ووالدته طلعوا بالصحف وصاروا يبكون دم على اللي حصل مع بنتهم، وان شلون هذا يفلت بعقوبة بسيطة لمدة سنة فقط. اصلا الحكم اللي صدر عليه كانت الى الان شغالة المحاكمة، لين صدر الحكم قالوا خلاص اكتفينا بالمدة اللي تم حجزها فيها الولد وتم الافراج عنه فورا، لان قضى عندهم اصلا اثناء المحاكمة اكثر من سنة. فكانوا مصدومين ويطالبون بتغيير هالقانون هذا اللي ما يكون رادع بشكل واضح وقوي ضد المغتصب وهتك العارض او اللي يقتحم بيوت الناس. الله يكفينا الشر. طبعا ابو زينب يبكي دم، والله العظيم اني صرت اسولف بيني وبين نفسي يوم انا قريت القصة، قاعد اقول بيني وقلت والله يا ريت يتصل علي صراحة ابو زينب عشان اقول له شو يسوي، وانتم اكيد راح تفهمون انا شنو قصدي. انه لا تلجأ مثل هالحالة هذه ويطلع وسوى هالكلام هذا بنتك، افهمها عاد انت، افهمها، لان مرات فعلا القانون ما ياخذ حقك. هذا قانون، يعني وضع البشر مرات فعلا شيء يقهر. بنته تعرض للمطاردة والتربص والتحرش لمدة سنة، وهو لأنه محترم ما يبي مشاكل ويحاول يداري الموضوع، وفقط توجه للقانون. أول مرة اشتكى عليه سجنوه شهرين مع وقف التنفيذ لما اقتحم البيت أول مرة، وثاني مرة يقتحم ويغتصب البنت، وهذا اللي أكد الطب الشرعي، والبنت بسبب اللي حصل لها هذا والصدمة تروح ترمي نفسها وتنتحر، وبالنهاية ياخذ فقط سنة. صراحة شيء يقهر، يعني أنا ما ألومه إذا يوم الأيام مسك ياسين عربي، الله لا يوفقه لا دنيا ولا آخرة، وعساه ما يتهنى في حياته، وإن شاء الله يشوف الظلم هذا في عيونه. وهذه رسالة وجهها لك يا أبو زينب، أنت لما قدرت السيطرة على ياسين الحقير وهو متلبس بعد ما اعتدى على بنتك، ليش ما سويت فيه مثل ما سوى الشيخ الكويتي مع المطرب عدوية؟ إذا أنت ما تعرف إيش سوى، أرجع إلى إحدى القصص اللي أنا سبق أني رويتها، وافهم أنت شنو سوى الشيخ مع المطرب عدوية. لأن مثل هذا الحقير اللي اعتدى على بنتك ما ينفع معاه القانون للأسف. احنا ما ندعو للتعامل العنف، لكن مع هالزبالة اللي مثل ياسين كان المفترض انك تترك شيء في حياته، تترك له اثر، تخليه طول عمره يعيش في حزن على الجرم اللي ارتكبه. شلع قلبي ياسين، الله يشلع قلبه. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.